رباب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطهرنا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، والذي يعرض عليكم يوم الجمعة الساعة 8:00 مساء على شاشة قناة السوري الحر، ويعاد يوم السبت الساعة 1:00 ظهرا. نرحب بضيفنا الدائم الدكتور الشيخ عبد الله المحيسني. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر، وأسأل الله أن يشفيك وعجلك بالشفاء. وحيا الله الإخوة الذين يشاهدوننا في مشارق الأرض ومغاربها، حياكم الله وبارك الله فيكم. تقبل الله منا ومنكم أينما كنتم وأينما حللتم، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ومبارك على أمتنا الإسلامية ما من الله به من بشائر وثبات وصمود لمجاهدين في سبيل الله، الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترد بهم كل أرض اغتصبت، وكل وأن يثأر بهم لكل حرة أهينت، إنه لذلك القادر عليه. جزاك الله كل خير. في البداية طمنا عن الإصابة. الحمد لله أمورنا أحسن بعد العملية وأحوالنا جيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يمن علينا وعليك وعلى كل جريح بالشفاء العاجل. اللهم آمين. نسأل الله أن يحفظ مجاهدينا وأهلنا الصامدين. نسأل الله أن يعيد أهلنا الموجه. آمين. شيخنا، تكلمنا في حلقات سابقة عن أهمية الصلاة، لا سيما أن الصلاة هي أول ما يسأل عنه المسلم يوم القيامة. طبعا نخصص هذه الحلقة للحديث عن صفة الصلاة حتى يصلي الواحد منا كما كان يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا على تخصيص هذه الحلقة للصلاة، كما كنت قد خصصت حلقة أخرى عن جمع الكلمة. ولا بأس بتخصيص بعض حلقات الشام في أسبوع لمواضيع مهمة. قد يقول بعض الآن يعني المعارك طاحنة، لماذا خصصتم هذه الحلقة عن الصلاة في هذا الوقت تحديدا؟ نقول لأننا بهذا الوقت تحديدا نحتاج أن نتحدث عن الصلاة، لأن الصلاة هي ركن الإسلام وعموده، إذا صلح العمود جاء نصر الله، ولأن الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر، ولكن متى؟ إذا أقمنا الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فإذا أقمنا الصلاة فلننتظر نصر الله سبحانه وتعالى. أردت أن نتحدث عن صفة الصلاة، ولكن حقيقة صفة الصلاة لا تسع حلقة من برنامج شام في أسبوع، ولا أريد أن نطيل على المشاهدين في برنامج متجدد يستمعون فيه من كل أسبوع يعني مستجدات الساحة، أن نجعله في حلقتين. ولكن إذا كان لابد استأذنك أن يكون اللقاء يعني مختصرا مقتضبا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إن شاء الله. وإن شاء الله تكون الحلقات القادمة نطرح بها القضايا الهامة بإذن الله. جزاكم الله خيرا. قبل أن نبدأ في صفة الصلاة، أقول لإخواننا الذين يشاهدون، أقول للمرأة في بيتها، للرجل في بيته، للأب، للوالد، للولد، الصلاة الصلاة عباد الله. لما جرح عمر رضي الله عنه الفاروق بأبيه وأمي، قيل له إنك مريض، قال أريد الصلاة، قالوا جرحك يثعب دما، قال أريد الصلاة، قالوا إذا صليت تحركت ويتحرك نزف الدم، قال أريد الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. اعلم يا من تتهاون أو لا تصلي أنك على وشك أن تكون كافرا، نسأل الله السلام والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حذاري أن تأتي يوم القيامة أمك مسلمة وأبوك مسلم، تظن أنك مسلم فيقال لك تعال توقف أنت لست مع المسلمين، أنت لم تكن تصلي. اذهب مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا تارك الصلاة، يا من تعطش تقطع، تصلي أحيانا تترك أحيانا، تب إلى ربك وارجع إلى الصلاة، فوالله لن تنفعك صلاة، لن ينفعك صيامك، لن تنفعك أذكارك، لن ينفعك فعل الطاعات إذا تركت الصلاة. فكل عمل مع ترك الصلاة فهو باطل، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إخواني إلى صفة الصلاة، وهو يعني كلام مختصر نوصله لإخواننا. أقول أيها المبارك، إذا عزمت على الصلاة فأول أمر هو أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى، فتحتسب الأجر العظيم. الصلاة صلة بين من ومن؟ بين العبد وخالقه، بين العبد وبين خالقه سبحانه وتعالى. الآن في المعارك، المحلات أكثرها في الشام، أتكلم معهم قبضة حتى يتواصل مع غيره. طيب إذا تريد تتواصل مع الله سبحانه وتعالى، لا تستطيع أن تتواصل اتصالا حقيا إلا بالصلاة. فالله يا عباد الله بالصلاة. واعلموا أن المصلين تتفاوت أجورهم بقدر تفاوت إتقانهم للصلاة، وهذا محور حلقتنا. قد تصلي أبو عمر ويصلي بجوارك فلان من الناس، أن تخرج من الصلاة بمئة ألف حسنة وهو يخرج بعشر حسنات. السبب أنه لم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ننظر كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبعه. إن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله عليه وآخر. الصلاة مقسمة، ونريد أن نجعلها بشكل مبسط قدر الإمكان، إلى ركن وشرط وواجب وسنة. لابد تركزوا معي الأخوة والأخوات، الصلاة مقسمة إلى ركن وشرط وواجب وسنة. الركن ما هو؟ الشيء الذي لا تتم العبادة إلا به. فإذا فقد الركن فقدت العبادة. إذا قلت لك يا أبو عمر الركوع ركن، جئتني قلت أنا ما صليت ما ركعت، أقول لك صلاتك إيش؟ باطل. باطل، لأنك تركت ماذا؟ ركن. ركن البيت الآن. إذا زال، إذن هو من هي من الأساسيات. أحسنت. هذا الركن. لكن الركن يكون داخل الصلاة. الركوع داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ داخل الصلاة. الصلاة أكيد. الشرط مثل الركن، ولكنه خارج الصلاة. الوضوء مثلا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة، لكنه ركن. عفوا، شرط. شرط. إذا فقد الركن أو الشرط بطلت الصلاة. أما الواجب وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أمرا جازما، ولكنه ليس ركن ولا شرط. هذا إذا نسي العبد غير متعمد فإنه يجبره بماذا؟ بسجود السهو. ما هو سجود السهو؟ هو رحمة من الله، ترقيع للخطأ الذي يحصل في الصلاة. إنسان مثلا الجلوس للتحيات ما حكمه؟ واجب الجلوس للتحيات. إنسان بعد الركعتين ما جلس للتحيات، قام، نسي ماذا؟ واجب. وإذا نسي الإنسان واجب ماذا يفعل؟ يصلي سجدتين سهو. سهو يعني بعد التحيات في الركعة الأخيرة في الجلوس للتشهد الأخير، التحيات لله والصلاة والطيبات، وبعد الصلاة على النبي الإبراهيمية يسجد سجدتين ثم يرفع ثم يسلم. طيب يجوز شيخنا الحبيب أن يعيد الصلاة؟ لا، ما يعيد الصلاة ولا يجوز يعيد الصلاة، صلاة صحيحة، فقط يسجد سجدتين سهو. إذا أراد أن يسلم ويعيد الصلاة؟ لا، غلط. لا يعيد الصلاة، فقط للتنبيه. إيه جيد، غلط. هو يصلي التحيات صلاة النبي ثم يسجد السهو وينتهي. وينتهي. إذا الركن وشرط وواجب وسنة. السنة دعاء الاستفتاح مثلا، وجهت وجهي ولا سبحانك اللهم وبحمدك وغير مدعي. إذا نسي السنة لا شيء عليه. إذا هي أربعة أحكام الصلاة، أربعة: ركن وواجب وشرط وسنة، وجهت وجهي الذي فطر السماوات إلى آخره. هذا يعتبر من السنة. طيب ندخل الآن إلى الصلاة. الصلاة أول ما يريد الإنسان يصلي يسأل عن ماذا؟ القبلة. القبلة. أول أمر يسأل عن القبلة. تريد المرأة تصلي في بيتها، الرجل المجاهد يصلي في رباطه، أين الصلاة؟ مثلا بالشام، نحن الآن بالشام القبلة دائما أين؟ ضع الشمس على يمينك وصل، يعني الغرب ما هي باتجاه الغرب، تدرك الغرب عن يمينك وتصلي. ولكن كل منطقة لها يعني علاماتها تعرف بها القبلة. لو أن إنسان صلى بدون ما يستقبل القبلة صلاته ماذا؟ باطلة. أن استقبال القبلة ما حكمه؟ ركن. شيخ الحبيب طبعا إذا نوى وهو لا يعلم أين القبلة، صلى يعلم أين القبلة، موجود في مكان ولا يعلم أين القبلة، نقول اسأل من بجوارك، نقطة رباط بجنبك، روح اسألها. لو أن إنسان ما سأل وصلى هيك اجتهد وصلى، نقول صلاته باطلة. لكن لو ما في أحد بجواره نقول اجتهد وصلي، نقول ينوي ويجتهد ويصلي. متى؟ إذا كان لا يوجد أحد لا يعلم أين القبلة، لا يعلم القبلة ولا يوجد أحد يسأله. أما إذا وجد أحد فإنه لابد أن يسأل. يسقط استقبال القبلة متى؟ على المحارب، على المحارب. سأم بالمعركة وأمامه العدو، والعدو يطلق النار والوقت سيخرج، نقول ظل باتجاه العدو وصلي. واضح؟ حتى لا يدير ظهره حتى لا يدير ظهره للعدو. كذلك العاجز المريض الذي لا يتحرك. كذلك السنة وليس الفريضة على السيارة، إذا كنت مسافر تصليها لغير القبلة. إذا كان مصاب أو مؤاق لا يستطيع الحركة بنفس المحل يصلي. يصلي، لكن إذا كان يستعين يذهبون بالسرير أي التخت باتجاه القبلة فإن يذهبون به باتجاه القبلة. الركن الثاني أن يصلي الآن استقبل القبلة، قام واقف. يجب على المسلم أن يصلي واقفا، وهو ركن لا يسقط إلا بالعجز أو الخوف أو المرض. إنسان مريض ما يستطيع يقف، نقول صلي قاعدا. لكن إنسان مريض ما يستطيع يسجد، أنا الآن ما أستطيع أسجد، هل أصلي قاعد؟ لا، أنا أستطيع أقف. أصلي ماذا؟ واقفا. وإذا جاء السجود أجلس على الكرسي. وهكذا إذا القيام لا يسقط إلا في حال عجز عنه. المريض يصلي قائم إذا استطاع قائم، أو في حال الحرب، أو في حال أن يكون في السنة ويكون على راحلته. جزاك الله. الصلاة في السفينة والطائرة. بالطائرة يصلي إنسان جالس وقت السفر، وقت السفر. السفينة إذا ما يستطيع، أما إذا يستطيع يصلي قائم فإنه يصلي ماذا؟ قائم. لو أنا مسافر بالطائرة أستطيع أقف لكن ما أستطيع السجود، نقول قف. إذا جاء السجود الركوع اجلس. يقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. النوافل يجوز صليها قاعد؟ السنن يجوز لما يجوز؟ يجوز. الفرائض لا يصليها إلا قائم، لكن السنن الرواتب صلاة الليل تعبان ما استطاع كذا يجوز، لكن ينقص ماذا؟ الأجر، ينقص الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف صلاة أجر، نصف صلاة القائم. والصلاة بالنعال تجوز صلاة النعال بل وتشرع تسن، لكن وين بالمساجد؟ لا، المساجد لا تتلوث. إذا كنت بنقطة رباط، إذا كنت في البرية، إذا في مكان خلاء تصلي بنعالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. شيخنا الحبيب يفترض أن يكون هناك سجادة للصلاة أو لا؟ الحديث عن المجاهدين، المجاهدين وغير المجاهدين. مما تعود الناس عليه، الآن نحن في غرفة فيها فرش، يأتون بسجادة خاص أنظف، يعني على أساس أنه يكون أنظف سجادة للصلاة. ما يشرح هذا الأمر. الأرض كلها مسجد طهور، والأصل في كل شيء أنه طاهر، إلا إذا ثبت عندي أن الطفل بال في هذا المكان أو أن هذا المكان ليس طاهر. أما الأصل الإنسان يصلي على السجادة، يصلي على الأرض، يصلي على أي مكان جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مما يجب على الإنسان وهو واجب وليس ركن ولا شرط ولا يسجد للسوفي، أن يصلي إلى سترة مثل هذه المركبة الآن التي بين أيدينا. لو تلحظ هذه، لو إنسان جعلها هكذا بقدر ارتفاعها، هذا الارتفاع الطبيعي للسترة، يصلي الإنسان إلى ماذا؟ إلى سترة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الصلاة فليصلي إلى سترة وليدنو منها حتى لا يقطع الشيطان صلاته. لو إنسان صلى إلى غير سترة تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته، لكن ينقص أجره. إذا أنت تصلي وأحد أراد أن يمر عليك فإنك تمنعه ولا تسمح لأحدا يمر. ولكن إذا مر كلب أو حمار على أمام المصلي فإن صلاته تقطع، وكذلك إذا مرت المرأة أمام المصلي على خلاف في مسألة مرور المرأة بين يدي المصلي. ولا بد الإنسان أن يصلي مقدار السترة ارتفاعها مثل مقدار اليد، مثل آخرة الرحم، ويدنو منها الإنسان، يقترب منها نصف متر أو متر وأقل من المتر بقليل، يكون قريب من السترة فقط للسجود. فقط للسجود ولا تكون بعيدة. كذلك الإمام في المسجد ينبغي أن يدنو من الإمام، كذلك المأموم يدنو من إمامه، لأن سترة المأموم هو الإمام. الإمام مقدار ارتفاع السترة تكلمنا عن ذلك. توجه إلى السترة، تجوز صلاة العصا المغروس إلى شجرة إلى اسطوانة، ولا يجوز الصلاة إلى النائم. لا، إنسان أمامك نائم تصلي إليه ما يجوز الصلاة إليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم؟ وإذا عرفت يا أبو عمر لك مني هدية قنبلة أمام المشاهدين. لا أعلم، بس ربما أنه كصلاة الميت، كصلاة الميت يعني ربما تشبه بصلاة الميت، أن الصلاة إلى اتجاه الميت. نعم أحسنت، ربحنا الجائزة. ربحت الجائزة. عندنا قنبلة هدية لأخينا أبو عمر، الله يحفظك، جزاك الله خير. جزاك لأن الله. الصلاة، لأن النائم يعتبر ماذا؟ ميت موتة صغرى. وقد نهان الإسلام أن نصلي إلى القبور، لأن هذا من الشرك، الصلاة إلى القبور وعبادة القبور من الشرك. النائم يعتبر ميت ميتة صغرى، فين شوف الإسلام يغلق أي باب للشرك، مع أن النائم ليس ميت ولكن ميت صغرى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم لسد أي طريق إلى الشرك، لسد أي طريق إلى الشرك، تحريم الصلاة إلى القبور. كذلك حرم الإسلام الصلاة إلى القبور، ما يجوز إنسان يصلي داخل المقبرة ولا يصلي والمقبرة أمامه. داخل المقبرة لا يجوز، لا يجوز الصلاة داخل المقبرة إلا صلاة الجنازة. تستثنى صلاة الجنازة. وكذلك المسجد الذي فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا كان القبر المسجد أن ينبش القبر ويخرج، وإذا كان القبر قبل المسجد أن يهدم المسجد. كل هذا حتى الإسلام يقطع باب الشرك، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. الله شيخ الحبيب، كان هناك جهل كثير في أمور الصلاة. صحيح صحيح، لأن الله هذا النظام المجرم وبعض كل المشايخ الذين كان يزرع النظام حتى يعبد غير الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنهم الله لأنهم يصلون في القبور. هذا من الأشياء المحرمة، أن يكون قبر داخل المسجد، ومحرم أيضا أن تصلي إلى القبر، ومحرم أيضا أن تصلي إلى النائم، لأن هذا يشبه بالصلاة إلى القبر. شيخ الكريم، أنت تقصد أن فناء المسجد يجب أن يكون فارغ من القبور فقط. نعم، هناك عدد كبير من المساجد في الشام يوجد ضروع أو أضرحة وغير ذلك، هذه يجب خارج المسجد، يجب أن يخرج إلى المقابر. الأرحم بالميت أن يبقى مع القبور، لأن القبور رحمة. وأولياء الميت هم الذين يجب أن يسارعوا يأخذوا ما بقي من رفاته وينقلوا إلى المسجد، وهذا رحمة لميتهم عند الله سبحانه وتعالى. طبعا يحرم على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي، لا يجوز إنسان يمر بين يدي المصلي. يا بد إنسان إذا رأى إنسان يصلي يقف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له. حتى إذا في المسجد، حتى المسجد يجب أن لا تمر أن يصلي إلا المأموم يجوز. إذا إنسان يصلي أمامه إمام فقط، الإمام لا أحد يمر أمامه، أما المأمومين لا بأس أن تمر أمامهم. ليش؟ لأن سترة المأموم سترة ماذا؟ الإمام. أن الإمام هو الذي يكفيك فأنت تبع لإمامك. وابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فمررت بين يدي الصف ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم علي. سامحنا ويسامحنا الإخوة بالاستعجال، ولكن لأنه الموضوع طبعا أنت شيخي الكريم أصريت طبعا على هذا الاختصار لكي لا تنسى أي شيء. صحيح. جزاك الله كل خير. خير حتى لا يقع أحد بالشك. صحيح. الأمر الذي يلي، وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام. طبعا هذا الكتاب الذي نشرحه هو كتاب ماذا؟ وكتاب الشيخ الألباني. نعم. وهو يعني من محدثي الشام الكبار وعلامة كبار يعني العلماء في هذا في باب الحديث. لا يجوز المصلي أن يمر بين أحد. يجوز الإنسان أن يتقدم خطوة خطوتين للأمام. نعم. لو أنت تصلي وأحد أتى تتقدم خطوة حتى يمر من ورائك لا بأس بذلك. نعم. بعد ذلك بعد القيام وبعد استقبال القبلة يأتي الركن الثالث أو الشرط الثالث هو النية. نية الصلاة. نعم. والنية على نوعين، نية العبادة ونية التمييز. النية الأولى نية الصلاة، أنا أصلي لأجل من؟ لأجل أن يراني فلان ولا لأجل أن يراني الله سبحانه وتعالى؟ لأجل أن يراني الله سبحانه وتعالى. نعم. النية الثانية اسمها نية ماذا؟ التمييز، يعني أنا هذه الصلاة الظهر وللعصر، لأن الظهر والعصر ما الفرق بينهما؟ هناك النية فقط ركعات. نية الظهر والعصر. نعم. أربع ظهر وأربع عصر، الفرق بين أنا أقصد أن تحدد الصلاة لو تصلي أربع ركعات. أحسنت، تنويها في قلبك ولا تتلفظ بها، فقط فقط في قلبك. نعم. يعني الإنسان في قلبه يدخل يصلي الظهر ولا يتلفظ بالنية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ. شيخ الكريم يحدد نوع تصلي أربع ركعات أو ركعتين؟ لا ما يحدد. لا ما يحدد، ينويها. نعم. بقلبه فقط. نعم. ينويها نويت أن أصلي الظهر في قلبي، في قلبي يدخل المسجد وهنا ونصلي العصر. نعم. نصلي العصر يعني فقط مجرد أنه يتذكر أن العصر تعتبر نوى. نعم. مجرد يتذكر في ذهنه أصبحت النية أنه قادم، أي أنه قادم الصلاة خلاص، النية مقبولة. النية مقبولة. بعد ذلك التكبير، نوى استقبل القبلة قام بعد ذلك الله أكبر، وهو ركن للصلاة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة التكبير وتحريمها، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ما يرفع صوته بالتكبير إلا إذا كان إماما. بعض الناس الله أكبر وهو منفرد. نعم. ما يشترط هذا، بل ولا ميزة هذا. النبي صلى الله عليه وسلم تصلي وحدك الله أكبر، تصلي عادي. الذي يرفع صوته من هو؟ الإمام هو الذي يرفع صوته في كل التكبيرات. لا يجوز للمأموم أن يكبر بعد الإمام، قبل الإمام، أو أن يسابق الإمام، وهذا يبطل الصلاة. إذا أنت تصلي خلف الإمام، الإمام أراد أن يكبر سبقته وكبرت وركعت، بطلت صلاتك. لا بد أن تكبر بعد أن يكبر الإمام، لأن الإسلام راعى مسألة الإمام حتى بالحكم. يجب الإنسان أن لا يخرج على أميره، أن يطيع أميره. الإمام يعتبر هو أمير ماذا؟ المصلين. فلا يجوز لأحد أن يسابق الإمام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرفع رؤوسهم قبل أن يرفع. أنت تقصد في الركوع، في الركوع، في السجود، في كل مناحي الصلاة. إذا كبر يستحب له أن يرفع يديه هكذا الله أكبر، ولها صفات، أن يرفعها بجوار أذنيه، ولا يشترط أن يضرب شحمة أذنيه الله أكبر، أو يجعلها حذوة منكبيه. إذن هكذا الله أكبر أو هكذا الله أكبر. نعم. وهي إشارة إلى رمي الدنيا وراء ظهره، أي يقول الله أكبر، أي رميت الدنيا خلف ظهري. نعم. والله أكبر من الدنيا كلها. نعم. حتى الإنسان إذا استشعر هذه المعاني خشع. نعم. في صلاته. بعض الناس يصلي هكذا الله أكبر، ما ينبغي هذا الشيء. الإنسان لما يقف أمام الله ينبغي أن تكون حركاته حركات ثابتة، لأن العسكر أمام رؤسائهم تجد أن الإنسان يضرب التحية بكل شدة، ولما يصلي الإنسان الله أكبر، لا الله أكبر، يكون الإنسان مستشعر عظمة وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، يشد أصابعه إلى الأمام ويكبر هكذا. هكذا ينبغي الإنسان أن يكبر ويصلي. يأتي وضع اليدين على الكف على الصدر. اختلف الفقهاء، من الفقهاء من قال أن يضع يديه هكذا على صدره. نعم. اليمنى على اليسرى، ومنهم من وضعهما أسفل من ذلك، ومنهم من وضعهما أعلى من ذلك، والأمر واسع في أيهما اختار الإنسان. نعم. فلا بأس بذلك. يضع اليمنى على اليسرى، هذه اليمنى يضعها على اليسرى، وإما يقبض اليسرى بأصابعه ويجعل السبابة ممدودة، وإما يجعل اليمنى مسدولة على اليسرى، كل هذه الصفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عين المصلي فإنها يجب أن تكون إلى موطن السجود، المكان الذي تضع فيه رأسك فإنه يجب أن تضع عينك عليه، يجب أن تضع عينك عليه. بعض الناس يرفع عينه إلى السماء وهذا حرام في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينتهي أن أقوم عن رفع أبصاري من السماء أو لا يختفن الله سبحانه وتعالى أبصارهم. لا يجوز الإنسان أن يلتفت في الصلاة يمينة ويسرى، وهذا إثم، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هي سرقة يسرقها الشيطان منك، إلا في حال ضرورة، امرأة سمعت صوتا وابنها بجوارها خافت على ابنها أنها وقعت نار عليه أو شيء، تكون قد التفت لا تبطل صلاتها بذلك. بعد ذلك يبدأ بدعاء الاستفتاح، إما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وأنا من المشركين وما أنا من المشركين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو غيرها من أدعية، ويحافظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يبدأ بالقراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأحيانا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ الفاتحة. إن جهر بالفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي أو أسرها، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة طويلة اختلف فيها الفقهاء. ثم يقرأ الفاتحة، والفاتحة ما هي في الصلاة؟ هي ركن في الصلاة، لو إنسان صلى وما قرأ الفاتحة بطلت صلاة هذا المصلي. حتى الأعجمي يجب عليه ماذا؟ أن يحفظ سورة الفاتحة. إنسان مسلم جديد ما هو حافظ الفاتحة نقول يجزئك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى تحفظها. السنة أن يقف على رؤوس الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كل آية يقف عندها، ولو وصلها لا بأس بذلك. ويجوز قراءة مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين لأنها قراءتان صحيحتان. الظهر والعصر، العصر القراءة تكون ماذا؟ جهرية ولا سرية؟ قراءة الفاتحة بصوت عالي ولا بالقلب؟ بالقلب، الظهر والعصر. أما الفجر والمغرب والعشاء فإنه جهرية ويرفع صوته بهما. بين الفاتحة الظهر كم عدد ركعاتها؟ أربعة، والعصر أربعة، والمغرب ثلاث، والعشاء أربعة، والفجر ثنتين. الفجر ركعتين جهرية، الظهر والعصر كل الصلاة لا يقرأ بصوت عالي، المغرب والعشاء يصلي الركعتين الأولتين بصوت عالي والبقية بصوت سري، وهذا للإمام. أما المأموم فكل صلاته تكون سرية. طبعا الظهر والعصر يقرأ بالركعتين الأولتين الفاتحة وأي سورة من القرآن، هذا متى؟ الركعتين الأولتين، بالركعتين الأخرين يقرأ فقط الفاتحة. واضح؟ الظهر والعصر ركعتين الأولتين الفاتحة وأي سورة من القرآن، والركعتين الأخرين يقرأ فقط الفاتحة. وإذا قرأ آية أخرى لا مانع، لكن خلاف السنة. خلاف السنة. يستحب أن يطيل في صلاة الفجر القراءة، ويختصر في المغرب، ويطيل في المغرب أحيانا، لكن أصل المغرب الاختصار، ويتوسط في العشاء. قراءة الفاتحة لابد أن تكون في كل ركعة، لابد أن تكون قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولا يجوز ولا تصح صلاة من دون الفاتحة. ويستحب للمصلي إذا جهر بالقراءة، يعني قرأ بصوت عالي، أن يرتل القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول رتل القرآن ترتيلا. إذا أخطأ الإمام بالقراءة يستحب لمن خلفه إذا كان حافظ الصورة أن يفتح عليه، يعني يصحح له التلاوة. يفضل أن يكون خلف الإمام من حفظ القرآن. نعم. انتهينا من قرأ، كبر الإنسان، استقبل القبلة، قرأ الفاتحة، بعد ذلك يكبر للركوع. الله أكبر، ويقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وإذا أراد أن يركع يرفع يديه للركوع، يرفع يديه للركوع هكذا، كما قلنا متى رفع اليدين الأمر الأولى؟ عندما يبدأ الصلاة، عندما يبدأ الصلاة الله أكبر، ثم يضع يديه على ركبتي، هذه اليد يضعها على الركبة هكذا، وتتمكن اليد من الركبة، يعني ما يترك يده هكذا، إنما يمكن يده من الركبة، نعم يمكن يده من ركبته، ولا تكون الركبة مثنية بل تكون الركبة ممدودة، الرجل تكون ممدودة، والظهر يكون مستقيما. البعض يركع هكذا، لا يركع ركوع مستقيم، يكون ظهر المصلي مستقيما ويضع يديه على ركبتيه، يفرج أصابعه ويضعهما على ركبته هكذا في الركوع. ثم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإن قال خمسا فلا بأس، وإن قال عشرا فلا بأس، ويقول أدعي أخرى سبحان ربي العظيم بحمده سبح قدوس رب الملائكة والروح. ثم بعد ركوعه بعد أن يضع اليدين على ركبتيه ويمد ظهره ولا يخفض رأسه، في الركوع الظهر يكون ماذا قلنا؟ مستقيم، الظهر يكون مستقيم، الرأس لا يكون نازل ولا يكون مرتفع، يكون مثل الظهر متوسط، مثل على مستوى الظهر، على مستوى الظهر، يباعد مرفقيه عن جانبي، يباعد مرفقيه عن جانبي. إذن وهو راكع الآن، مصلي راكع، لا يضع يديه هكذا، إنما ماذا؟ يباعد اليدين، ولكن من دون ما يضايق المصلي الذي بجواره، يباعد مرفقيه عن الجانبي ويقول سبحان ربي العظيم، ويكون الركوع، شوف هذه قاعدة يخطئ فيها كثير من الناس، الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين مقداره متساوي، يعني ما يطول بالركوع وبعد الركوع سمع الله حمده ويسجد، لا يطول الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود، الأربعة تكون ماذا؟ متساوية. لحديث أنس مالك كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وسجوده وبين السجدتين قريبا من السواء، يعني متساوي. شيخ الحبيب، البعض يسرع في الصلاة يعني بسرعة، نعم هذا نهي، وهذا يفقد أجره ربما يفقد الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب، وحذيفة رضي الله عنه رأى رجل يصلي ينقر الصلاة نقرا، قال تعالى يا ابن أخي صليت؟ قال نعم. قال ما صليت ولو مت لما دخلت الجنة، ما صليت ولو مت لما دخلت الجنة. ثم بعد الركوع يرفع صلبه من الركوع، وهذا ركن أيضا، يقول سمع الله لمن حمده، يرفع يديه سمع الله لمن حمده، ثم يضع يديه على صدره، وإن بسطهما فلا إشكال. عند الإمام الشافعي بسط اليد، وعند الإمام أحمد رفع اليد، والأرجح ينتصب ولا يرفع، لا بأس إن فعل هذا أو فعل هذا، والأرجح والأقرب للصواب أن يضع يده على صدره، ولكن لو فعل ذلك أو ذلك فلا بأس. فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، ثلاث صفات قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إذا الآن ركع المصلي ثم ماذا؟ رفع، ينتقل بعد ذلك إلى السجود، ويسجد المصلي ويقول الله أكبر، ويقول الله أكبر، ويرفع يديه أيضا، يرفع يديه ويسجد. ثم إذا سجد ينزل على يديه أول ولا على ركبتيه؟ ينزل على ركبتيه أولا، إذا ينزل نزول ركبتين الأول على الأرض ثم تلامس الأرض، نعم ثم تنزل اليدين، إلا كبير السن الذي لا يستطيع أو المصاب أو المصاب ونحوه. إذا سجد رأسه على الأرض لابد الجبين يلمس الأرض والأنف يلمس الأرض، يبسط الأصابع باتجاه القبلة، يبسط أصابعه باتجاه القبلة، لا يفرج الأصابع هكذا، إنما يضم الأصابع في السجود، يضم أصابعه في السجود، ويجعل كفيه حذو منكبيه ويجافي بين كفي بين منكبيه وبين وسطه. يعني في السجود ما تسجد هكذا كما أفعل أنا الآن، لا تسجد هكذا، إنما تضع يدك هكذا وتبعد يدك عن جسدك، تكون يدك بعيد عن الجسد وتسجد، إلا إذا كان هذا يضايق من بجوارك فإنك لا تفعل هذا الأمر. يمكن أنفه وجبهته على الأرض، وهذا ركن في الصلاة، ركن أن يمكن هذا. والقدمين ما هو حالهما؟ سجد يديه إلى الأرض قلنا، جاف بين المنكبين، الجبين على الأرض، الأنف على الأرض، في الخلف ماذا؟ القدمين. القدمين تكون منصوبة هكذا، وطرف الأصابع باتجاه القبلة، وتكون القدمين بجوار بعضهما، واضح؟ القدمين بجوار بعضهما، وأطراف الأصابع باتجاه القبلة، ويكون القدمين قريبة من بعضها البعض. البعض يسجد على اليد اللي جيد. لعل الإخوة في المونتاج يأتون بصور للصلاة الصحيحة. نعم، معنا فريق العمل إن شاء الله. إن شاء الله. جزاهم الله خير. عندما تكون بصحة جيدة إن شاء الله في الحلقات القادمة ستصلي وهكذا بإذن الله نصلي مع الإخوة إن شاء الله. إذن الإخوة في المونتاج يوضحون الصور ويضعون فريق العمل صور لي صفة الصلاة الصحيحة، ربما نكون قد لا نستطيع أن نوصلها. أطراف القدمين على الأرض، القدمين قريبتين من الأرض، ويسجد الإنسان، وهذا كله واجب. أطراف الأقدام تكون متسجدة باتجاه القبلة، ثم بعد ذلك يعتدل من سجوده. بعد أن سجد الآن ماذا يقول في السجود؟ سبحان ربي الأعلى 3 مرات، سبحان ربي الأعلى وبحمده سنة، أو سبحان الملك القدوس سنة، ويدعو بما شاء، أقرب ما يكون الإنسان من الله وهو ساجد، ويدعو كما شاء. ويستحب أن يكثر من السجود، للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء، فإنه قامن أي حري أن يستجاب لكم. يجوز أن يسجد على الأرض إذا كانت الأرض فيها تراب، يجوز أن يضع تحته عمامة أو شيء يسجد عليه، أو يسجد على أي شيء يحتاجه لا بأس. وإذا كان الأرض تراب فالسنة والأقرب للثواب أن يصلي ويضع جبينه على التراب، لحديث ترب وجهك. لا يجوز، يحرم أن يقرأ القرآن وهو ساجد. بعد ذلك يقوم من السجدتين، يقوم من السجود، الآن ركع ثم رفع ثم ماذا؟ سجد. يقوم من السجدة اللي الجلسة بين السجدتين، يفرش رجله اليسرى، وهذه الإخوة يضعون الآن في الصورة إن شاء الله، يفرش رجله اليسرى ويجلس على بطن رجله اليسرى كما نشاهد في الصورة، والرجل اليمنى تكون منتصبة وأطراف قدمها إلى القبلة كما نرى الآن في الصورة المعروضة إن شاء الله. ثم يجلس بين السجدتين ويقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي ولوالدي. وقلنا هذه الجلسة مع السجود مع الركوع مع الرفع مع الركوع كلها قريبة من إيش؟ من السواء في مدة الزمان. لا يرفع يديه، إذا رفع من السجود لا يرفع يديه. ثم يجلس بين السجدتين مطمئنا، ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى ويسجد كما في السجدة الأولى، نفس الأحكام اللي قلنا في السجدة الأولى يفعلها في السجدة الثانية. ثم بعد ذلك يقوم من السجدة الثانية إلى القيام الركعة الثانية. إذن الآن انهينا ماذا؟ الركعة الأولى. هذا في الفجر، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، نصفها، في قيام الليل نفس الشيء، انهينا الركعة الأولى. الركعة الثانية يصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى، إلا أن الركعة الثانية لا يقرأ فيها دعاء إيش؟ الاستفتاح. دعاء الاستفتاح يقرأ فقط ماذا؟ في الركعة الأولى أول ما يصلي. الركعة الثانية إذا انتهت صلى الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى، سجد ثم رفع ثم سجد ثم قام، لا يقوم واقف إنما يجلس. لماذا؟ جلسة التشهد الأول. يقول التحيات لله والصلاة والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وفي رواية وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والأرجح أنه لا يقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية، فقط التحيات ويجلس، وهذا الجلوس للتشهد واجب. البعض نعم عندما يجلس للتشهد باستمرار يرفع هكذا السبابة. سنأتي الآن إلى صفة، سنأتي نعم سنأتي الآن في الصلاة الإبراهيمية، نتكلم في التشهد الأول والتشهد الثاني الأصبع له حركة، سنتحدث عنها الآن في الجلوس. كيف يجلس في التشهد الأول؟ يجلس كما يجلس بين السجدتين، كما في الصورة الآن، يضع رجله اليسار يجلس عليها، رجله اليمين تكون منصوبة. ومن الخطأ أن يجلس في التشهد الأول جلسة التشهد الثاني، بمعنى أن يجلس على مقعدته ويقدم رجله، هذا خطأ. إنما يجلس على رجله، هذا على قدم رجله، هذا التشهد الأول. يضع كفه اليمنى، يضع كفه اليمنى على ركبته هكذا، وكف اليسرى على فخذه اليسرى، ويقبض الثلاثة أصابع هكذا، جيد، ثم طبعا يقبض ثلاثة أصابع ويقبض الإبهام ويشير بأصبعه، يشير بأصبعه. طبعا اختلف يعني العلماء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول يشير بسبابته بشكل مستمر، ومنهم من يقول من يشير بها يمين ويسار، ومنهم من يقول عند الشهادة. ولكن كل الصفات الثلاثة صحيحة واردة، كل الصفات الصحيحة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، جزاك الله. إذن هذه صفة وضع اليد. انتهى التشهد، بعد ذلك ماذا؟ صلاة الفجر انتهى، التشهد الأول والثاني ثم يسلم ركعت. نعم، المغرب بقيت له ركعة، العشاء والظهر والعصر بقيت له ركعتان. أثناء وضع اليد على الفخذ ينظر بعينه إلى أصبع السبابة، ولا ينظر إلى الأرض. هذا الكلام كل الذي نذكره هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد بعض الإخوة أو الأخوات لا يعرف هذا الشيء، نقول هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه في صلاته. بعد ذلك لو نسي جلسة التشهد ماذا يفعل؟ يسجد سجدة السهو. السهو كم ركعة شيخي؟ سنتحدث عن السهو في آخر الصلاة، لأن موطنه في آخر الصلاة. بقيت الركعة الثالثة والرابعة. الركعة الثالثة والرابعة يكبر تكبير عادي ويقرأ فيها، إلا أنها يقرأ الفاتحة وحدها، لا يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى في الركعة الثالثة والرابعة. بعد ذلك في الركعة الرابعة يركع ثم يرفع ثم يقنت للمسلمين في وقت حال مثل حالنا وقت النوازل. يشرع لو قنت في الصلوات الخمس لا بأس، دعاء يدعو المسلمين المجاهدين. لو قنع في المغرب، لو قنت في المغرب والفجر أيضا لا بأس، لو ترك القنوت فهو سنة ولا بأس. لكن الأولى بأئمة المساجد ماذا؟ أن يقنتوا في كل صلاة للنازلة التي نحن فيها. بعد القنوت ماذا يفعل؟ يسجد، يرفع ثم يقنت سنة ثم يسجد السجدتين، ثم يجلس الجلسة التشهد الأخير. جلسة التشهد الأخير تختلف عن جلسة التشهد الأول. التشهد الأول قلنا يجلس على ماذا؟ على قدمي، على بطني قدمي اليسرى. أما التشهد الأخير لأنه أطول يجلس على مقعدته ويقدم قدمه كما يظهر في الصورة إن شاء الله. يضع يده كما ذكرنا على فخذه، يحرك السبابة كما ذكرنا، يقرأ التحيات لله كما في التشهد الأول، ويزيد عليها ماذا؟ الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية لها عدة صفات، منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ومنها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ومنها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه ثلاث صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي واجب. بعد الصلاة على النبي ماذا بقي؟ انتهى الواجب، لكن يستحب أن يتعود بالله من عذاب القبر. اللهم أعوذ بك من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو قبل السلام. هذه المنطقة منطقة استجابة الدعاء. قبل السلام بآخر الصلاة يستحب الإنسان أن يدعو، لأن الحديث عند أبي داود قال يا رسول الله الصلاة تدعى أسمع، يعني تقبل أكثر الدعاء يقبل أكثر، قال عند آخر الصلاة أي قبل السلام بدون سجود، بدون سجود فقط قبل السلام يظل يدعو. ثم آخر شيء في الصلاة ماذا؟ التسليم. التسليم قبل التسليم يأتي سجود السهو. أي خطأ تقع فيه في الصلاة قبل ما تسلم تستمر فيها الصلاة؟ نعم، قبل ما تسلم التحيات، ثم الصلاة على النبي، ثم تسجد سجود عادي وترفع، ثم تسجد مرة ثانية وترفع، وتسلم فورا من دون ما تقرأ التحيات ثانية. واضح الصورة؟ ويجوز أيضا أن يسجد بعد السلام. سجود السهو ممكن تسلم ثم تسجد ركعتين ثم ماذا؟ تسلم. تسلم. التفصيل فيها طويل عند العلم. القول الراجح أن الخطأ إذا كان لزيادة في الصلاة فإنه يكون بعد، يعني واحد زاد ركعة الخطأ زيادة يكون بعد السلام، والخطأ لنقص في الصلاة أو شك يكون قبل السلام، ولكن لو قدم أو أخر على كل حال فإن هذا جائز عند الأئمة الأربعة. بعد ذلك يسلم ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ويستحب أحيانا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويميل بكفه حتى يرى من وراءه بياض خده، وكذلك يسلم عن يساره. هنا ملاحظة، بعض المأمومين يسلم قبل أن يسلم الإمام اليسار، هذا غلط. يجب على المأموم أن ينتظر، إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله ينتظر المأموم، قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله يأتي المأموم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعد ذلك يكون المأموم قد أنهى صلاته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور أي الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذه صفة مختصرة جدا للصلاة. وإذا صلى الإنسان بهذه الطريقة يكون قد صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان يعني من الإخوة عنده بعض الأسئلة أو شيء يتواصل مع الرقم الظاهر أمامكم، رقم البرنامج، أو مع صفحة البرنامج الظاهرة بالفيسبوك أو صفحة تويتر، وإن شاء الله نحاول نجيب عنها، لأن هنالك صفحة مخصصة للبرنامج باسم الشام فيسبوك وتويتر وفيسبوك، إن شاء الله نحاول أن نجيب عنها من خلالها بإذن رب العالمين. جزاك الله كل خير. يتساءل المجاهدون في سبيل الله، هل نجمع الصلاة وهل نقصرها ونحن مهجرون من أرضنا؟ ما هي أحكام الجمع والقصر؟ نعم، الجمع والقصر من أهم الأمور. حتى بعض المأمومين من العوام يخطئ، أحيانا يكون مجاهد من حماة موجود في إدلب، أو مجاهد من الدير مثلك ما شاء الله، من الدير ومن دير المدينة، ولا من دير المدينة قلب المدينة ما شاء الله، من حويق أظن ما شاء الله. تحية لك ولأهل الدير، ولي أيضا مجاهد الدير من خارج المدينة، من مناطق جميع أرياف الدير ومن قلبها، ولكل أهلنا في الشرقية جزاهم الله خيرا. على سبيل المزاح فقط أقول هناك مجاهدين من الدير، من حمص، من حماة، من درعا، من دمشق مثلا في إدلب عندنا، أو مجاهدين من عندنا في درعا أو غيرها. هؤلاء المجاهدون خرجوا من أرضهم تشردا، احتل النظام أرضهم، وهم سيجاهدون ويستعيدون أرضهم بإذن رب العالمين. يقول أثناء وجودي خارج أرضي ماذا أفعل؟ نقول اختلف العلماء. من العلماء من يرى أن الإنسان إذا سافر أكثر من 3 أيام فإنه يتم الصلاة، ولكن الشيخ سلام تيمية رحمه الله له قول في ذلك، وهو قول الراجح أن الإنسان إذا خرج من أرضه وهو ينوي الرجوع لها ولا يدري متى يعود فإنه يظل يقصر الصلاة ولو قصر سنة أو سنتين، كما روي ذلك عن عمر في إحدى غزواته، وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا القول هو الأرجح والله أعلم. إذن المجاهد مدام ينوي الرجوع إلى أرضه فإنه يقصر الصلاة حتى يرجع ولو طال الأمر. وإذا صلى صلاة نظامية؟ وإذا صلى صلاة كاملة ليس هنالك أي إشكال عليه في هذا الأمر، لكن المجاهد إذا صلى خلف إمام يصلي أربع، هل يصلي ركعتين ويسلم؟ لا، إذا صليت خلف إمام يصلي أربع تصلي تستمر. لكن أين الإشكال يقع؟ بعض المأمومين يصلي، من عوام الناس يصلي مع مجاهد يصلي ركعتين، فهو لا ينتبه ويسلم معه. لا، إذا صلى ركعتين أنت يجب ماذا؟ أن تصلي أربع، لأنه هو مسافر وأنت ماذا؟ وأنت مقيم. لا، هو مسافر وأنت مقيم، تكمل الصلاة، تكمل الصلاة ولا بأس. جمع الصلاة لا يجمع الإنسان الصلاة إلا للحاجة ولو كان مسافرا، ويجب على المجاهد أن يصلي الصلاة في جماعة وعلى عامة الناس. لا، ولا يجوز الإنسان أن يترك صلاة الجماعة إلا لعذر، حتى ولو خمسة موجودين في مقر يجب أن يصلوا مع بعض، والإنسان إذا صلى منفرد يأثم. مثلا لو أنتم خمسة في بيت واحد صلى لوحده يأثم، لأنه ترك ماذا؟ صلاة الجماعة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن صلاة الجماعة شرط، يعني لا تصح الصلاة بدونها. لذلك مسألة الجماعة مسألة مهمة، وهذا ما يتعلق مسألة الجمع والقصر، طبعا أحكامها طويلة قد لا يستطيع مقام إن شاء الله. جزاك الله كل خير. اللهم أمين. إذن في 50 دقيقة عبر برنامج الشام في أسبوع عرضت صفات الصلاة، جزاك الله كل خير. اللهم أمين وإياكم، جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يشافيك ونعافيك. آمين وإياك. نسأل الله أن تكون هذه الحلقة شاهدة لنا عند الله سبحانه وتعالى، وأنا أطلب أن الحلقة ترفع عبر اليوتيوب ويتم تداولها، لأن نحن بحاجة فعلا أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن شاء الله تكون الحلقات القادمة للبشارات والنصر والقضايا العامة التي تخص المسلمين بإذن الله. ماذا تحب أن توجه رسالة في الختام؟ أقول الصلاة يا عباد الله، والله يا أخواني كم من الناس المهمومين يأتونني. نعم. ويأتون غيري عنده هموم وغموم، أسأله كيف أنت الصلاة؟ يقول مقصر. أقول أصلح الصلاة مع الله سبحانه وتعالى، تجد لذتها، تجد أثرها. بعمر يستطيع أحد أن لا يتحمم مدة 10 أيام؟ لا يستطيع. شهر؟ لا يستطيع، مستحيل. نعم. يكون منتن. طيب الاستحمام يغسل قلبك ولا يغسل جسدك؟ جسدك. ما الذي يغسل قلبك؟ الصلاة. وهي تقربك من الله. الصلاة هي غسيل لقلوبنا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال جميل جدا. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المثل، أشرح لك المثل ثم أقرأ الحديث. تخيل لو أنت في بيتك أمامك نهر جميل. نعم. هذا النهر يوميا أنت تنزل الفجر وتتحمم وتخرج، الظهر العصر المغرب العشاء، هل يكون جسدك متسخ؟ لا، يكون جسدك ماذا؟ نظيف، نظيف جدا. 5 مرات تتحمم. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5، هل يبقى من درنه شيء؟ يبقى وسخ شيء؟ لا. قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصلوات 5 يغسل الله بها الخطايا والذنوب. فلا تفرطوا يا عباد الله في الصلاة، فهي صلتنا بالله رب العالمين. جزاك الله خير. حياكم الله. جزاكم الله. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.